طاب والطقا وسوى التلاقي والمناخ والناقي والجو صفاوي وراقي يستحق الثناء. قال ابن نهشا والمنع ماقي ومن بوارقي هنا معي ورفاقي وتهنى لنا بعور سعيض وشوكا ارتفع بوراقي وبوشعر رواف رفات كل البيارق هنا وكان ارتفع بيرقي وبالشعر رفرفت كل البيا رق هنا هنا ديار ابن عايض يا شموس اشرقي ونوري ناب نور احلامنا والمنى وباركي للحارة واعتلي وارتقي والتهنية عبره اشتقي لنا كلنا بالاحتفال المشرف ذي جمع فلاقي بقادة المنطقة واكبر ضيوف الغنى نار الترحيب والتمصير من حقنا يشب لشو كان يا عايض لكم خالقي حمي وحافظ من عيان الحسد والشنا بارك لكم مثل ما بارك برزق التقي وزانكم ذي أزان المالك قبل الفنا مبروك مبروك من قلبي ومن بندقي ومن ذخاير حزام الظهر ما أنحنا العب وأخوانها الستة وأنا واثقي بعمامكم ديهم الجدر القوي والبناء عشبننا شل مكمل بالكرم ما بقي من مكرمات حاتم الطائي ومن جدنا من مكرمات حاتم الطائي ومن جدنا بمطقم ستلاقي والمناخ النقي والجو صافي وراقي يستحق الثنا قال ابننا شل من عمقي ومن بارقي هنو معي يا رفاقي والتهاني لنا احنا نروح وتضحي بالشعر منطقي في يوم كل المناطق شاركت حفلنا وباركت لا لنهش الحيث ما نلتقي جبوبنا شرذي يتحند وغند غنى بعرس عايض وشوكان ارتفع بيرقي وبالشعر رفرفت كل البيا رق هنا هنا ديار ابن عايض يا شموس اشرقي ونوري ناب نور احلامنا والمنى مبارك للحارة واعتلي وارتقي والتهنية عبره اشتقي لنا كلنا بالاحتفال المشرف ذي جمع فلاقي بقادة المنطقة واكبر ضيوف الغنى دقي معي يا طبول الملتقى واطلقي نار الترحيب والتمصير من حقنا يشب لشوكان يا عايض لكم خالقي حمي وحافظ من عيان الحسد والشنا بارك لكم مثل ما بارك برزق التقي وزانكم ذي أزان المالك قبل الفنا مبروك مبروك من قلبي ومن بندقي ومن ذخاير حزام الظهر ما أنحنا العب وأخوانها الستة وأنا واثقي بعمامكم ديهم الجدر القوي والبناء عشبننا شل مكمل بالكرم ما بقي من مكرمات حاتم الطائي ومن جدنا